يا أهل بيت النبي، يا أهل الصفا والمناجاة، باخت من حبكم يغفر بما قد تمنى. صباحا وممسا بايحصل وطالب وما كان يرجى. كل من حبكم يحنى يهنى يهنى بالشفاء من المختار في يوم لقيا. خاتم الرسول من علمه علما واسما، وسيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه. ساكن الهجرات طول فيهاي يا سنادي. Thank you. منكم أبدا حتى يأتي بكم عيش إلى الأبد حتى يأتي بكم عيش إلى الأبد Honey.